قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع السحر الحلال. حلقة النهاردة رقم 7، وبنتكلم فيها عن السبب الثالث من أسباب الفوز بمحبة الناس. وقلنا يا جماعة، محدش في الدنيا يقدر يعيش من غير ما يحس إن الناس بتحبه. وفي ناس سهل جدا انها توصل لقلوب الناس، وفي ناس صعب جدا انها توصل لقلوب الناس. وربنا سبحانه وتعالى خلق الناس من تربة الارض، فمنهم السهل ومنهم الحزن، ومنهم الانسان الفظ، ومنهم الانسان اللين، ومنهم الانسان الجميل، ومنهم الانسان اللي مش جميل. كل واحد، لكن كل واحد يقدر بفضل الله انه يحاول يغير من نفسه عشان يوصل لقلوب الناس. ومهما تفاوت الناس في القدرات وفي الامكانيات، مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ان شاء الله تقدر تفوز بمحبة الناس قبل ذلك وقبل اي شيء. طبعا بتفوز بمحبه ربنا، وربنا هو اللي بيلقي لك القبول في قلوب الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا في الحلقه الماضيه والحلقه رقم 6 اللي فاتت عن السبب الثالث من اسباب الفوز بمحبه الناس، الا وهو الرفق واللين. واتكلمنا في الموضوع ولكن ما كملناهوش، هنكمله النهارده ان شاء الله، الا وهو الرفق واللين. وما اجمل الرفق وما اجمل اللين. وشوف حبيبك صلى الله عليه وسلم، واحنا كان اخر حاجه ختمنا بيها الحلقه اللي فاتت، قول البول عز وجل: ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه انه ولي حميم. مين اللي يعني يوصل للمنزله دي يا ربي؟ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. تعالى نشوف حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول ايه عن موضوع الرفق واللين. الرفق واللين ده يا جماعه بقول يقينا تقدر توصل لكل شيء، وتقدر توصل لمقصودك واللي انت عايزه من خلال الرفق واللين. حتى انت في تعاملك مع الناس، احيانا تخش على موظف وتقول له: لو سمحت انا عايز كذا وكذا، يقول لك: طب بالراحه، طب باللين، اطلب اللي انت عايزه، اطلب باسلوب حلو وانا عين الاثنين ليك. خدت بالك؟ فعلا هو ده الانطباع لدى كل الناس تقريبا، ان اي واحد بيطلب اي حاجه باسلوب لين الناس بتنفتح قلوبها ليه وبيدوا له اللي هو عايزه، واي واحد بيتكلم باسلوب فيه شده الناس بتنفر منه وممكن ما تستجبش للي هو عايزه، بل بالعكس يحاولوا بقدر الامكان ان هم يوقفوا له المراكب السائله زي ما بيقولوا. تعال نشوف حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول ايه عن الرفق واللين. بيقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. يا سلام. حديث ثاني رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. الرفق لما يكون في حاجة يزينها ويجملها. وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. الرفق لما ينزع من اي شيء يشين هذا الشيء، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وفي روايه: وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يا سلام. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. يا الله، يعني الانسان لو حرم من نعمه الرفق، ده بقول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، اللي يحرم من نعمة الرفق يبقى حرم من كل الخير بجد فعلا. لان انت لو بصيت على نعمة الرفق، انت بتتعامل مع كل الناس، انت اما ان تكون رئيس او مرؤوس، اما ان انت تكون اب او ابن، اما ان انت تكون مدرس او تلميذ، اما ان انت تكون شيخ او تلميذ، اما ان انت تكون حاجة فوق وحاجة او حاجة تحت، إلى غير ذلك من كل هذه الأشياء. فالتعامل من الأعلى للأقل بالرفق واللين يستقطب القلوب، يحبب الناس فيك. والتعامل من الأقل للأعلى بالرفق واللين يخلي الناس قلوبها تنفتح ليك وتكرمك وترحمك وتوصلك للي أنت عايزه. إذا فالرفق يجعلك تدرك الخير كله، خصوصا يا جماعة لما يكون في مجال الدعوة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بجد ياما شفنا ناس بتدعو برفق ولين ربنا سبحانه وتعالى سخر لها قلوب الناس وانفتحت له القلوب وسمعوا كلامه ونفذوا ومشوا على اللي هو بيقوله ووصلوا لحاجات كبيرة وجميلة وكلها في ميزان حسناته. وياما انسان كان بيدعو بشدة وغلظة وعنف وشيء من الاستعلاء على الناس، الناس وان كانت مضطرة انها تسمعه الا انها في النهاية مش مقتنعة بالكلام ده، ومش مقتنعة ده اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم كان بسام المحية، كان بيتعامل مع الناس برفق ولين فوق الوصف، لدرجة يا جماعة ان لما الصحابة من كثر الاذاء اللي تأذوه ورايحين للنبي والحديث صلى الله عليه وسلم بيقولوا له يا رسول الله الا تدعو الله على المشركين، على المشركين الناس كفار بيكفروا بربنا يا رسول الله وبيأذونا وبيعذبونا، ادعى عليهم، احنا ما بنقولش روح اضربهم، بنقول ادعى عليهم. قال اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمة. يا سلام، ابي هو امي صلى الله عليه وسلم بيقول انا بعثت رحمه، ما بعثتش ان انا العن الناس وادعي عليهم. شفت ايه؟ شفت الرفق وصل لمرحله ايه يا جماعه؟ لدرجه ان يؤذى ويطرد من مكه وهو يبكي ودموعه على وجنتيه ويقول والله انك لاحب بلاد الله الى الله، وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله، ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت. ويرجع بعد سنوات فاتحا منتصرا ويدخل، وكفار مكه بيترقعوا ويعلقوهم المشانق ولي حق، ولي حق لو عمل كده ليه حق صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك يقطع الصمت كله ويقول ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم قال فاذهبوا فانتم الطلقاء. يا سلام، شفت قد ايه اللي هو العفو عند المقدره، هي دي صفات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه السلام بيقول لك ان الناس اللي عايشين مع بعض في بيت واحد، زوج وزوجه واولاد وعيله وناس متجمعين وقرايب، وممكن يكون بيت عيله اولاد عم عايشين مع بعض، اولاد خاله، عيله عايشه في بيت. فالنبي بيقول عن البيت ده ايه؟ حديث رواه احمد بسند صحيح، اذا اراد الله باهل بيت خيرا، خدوا بالكم، اذا اراد الله باهل بيت خيرا ادخل عليهم الرفق. لو ربنا أراد بأهل بيت الخير يدخل عليهم الرفق. تلاقي راجل جاي من بره أول ما يفتح الباب بسم الله، لما يقول بسم الله الشيطان يقول لأعوانه لا مبيت لكم اليوم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل الرجل وقال بسم الله على طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، لا أكل ولا يعني شو مش بقولك بقى إيه لقندة ثانية. فأول ما يدخل يسلم على زوجته وعلى أولاده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس بن مالك يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. يا سلام، يخش يسلم على زوجته يقبلها قبل أولاده، يطبطب عليهم ياخدهم في حضنه، يسلم عليهم يخش يتشطف يقعد ياكلوا مع بعض على سفرة واحدة، قاعدين بيدردشوا مع بعض. الولاد لقوا الزوج بيأكل زوجته اللي هي أمهم، بيأكلها ببقها وبيقول لها اتفضلي يا حبيبة قلبي، بيأكلها بيأكل ولاده واخد الأكل بتاعه بيقسمه بين ولاده. أنا أذكر يعني الله يرحمك يا أم رحمة الله واسعة رب العالمين، لما كنا نقعد ناكل مع بعض على طبلية واحدة، كانت أم الله يرحمها رحمة الله واسعة، كنت قاعد أنا وأمي ووالدي وأخواتي البنات الاثنين، فكنا نبقى خمسة، فكنت تجيب الفرخة وتقسمها على خمس حتت، ثلاث حتت كبار ليا أنا وأخواتي البنات، وحتتين صغيرين ليها هي ووالدي ربنا يشفيها ويعافيها رب العالمين، وتفضل قاعدة مستنية لحد ما أنا وأخواتي ناكل ونخلص الجزء يعني الفرخة بتاعتنا يعني، وتروح واخد الحتة الصغيرة بتاعتها ومقسماها بينا. يا أمي يا حبيبتي ده أنت واخد حتة صغيرة ومتاكليش، كله يا حبيبي أنتوا لما تاكلوا كأني أنا أكلت. الرفق والحب والدفء، فممكن تعيش مع أم وأب تكون ظروفهم بسيطة جدا، تكون حياتهم بسيطة، لكن قد إيه لما بيغمروا اولادهم بالحب بيحس ان هم شبعانين. والصوره دي بتفكرني بحديث عجيب جدا، حديث رواه البخاري ومسلم، ومن عائشه بتقول في يوم من الايام دخلت عليها امراه ومعاها بنتين وهم الثلاثه جعانين، فسالوني الطعام، دورت في البيت ما لقيتش غير ثلاث تمرات، فرحت مديها ثلاث تمرات للأم. الأم خدت ثلاث تمرات، خدت واحدة ليها وواحدة لبنتها وواحدة لبنتها الثانية، وفضلت ماسكة التمرة في إيديها. شوف المشهد ده. فلما بناتها الاثنين كل واحدة كلت التمرة بتاعتها وبدأوا يبصوا لأمهم كأنهم عايزين يقولوا لأمهم احنا أكلنا تمرايه بس مش بعناش يا أمي، دي تمرايه برضو. فراحت قسمة التمرايه بتاعتها نصين، مع ان هي جعانة زيهم ويمكن اكتر لان هم قاعدين وهي بتشتغل. فراحت مديها النص لديت والنص لديت. فأمنا عش شافت المنظر فبكت وتأثرت واستنت لحد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله حصل امر غريب جدا واعجبني قوي حصل كذا كذا كذا، والام ادت لي دي تمره ودي تمره، ولما كلوا راحت مقسمه التمره الثالثه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله قد اوجب لها بها الجنه او اعتقها بها من النار بسبب التمره ديت. لما قسمتها نصين ودت بنتها ديت نص ودت بنتها دي نص وكبرت بخاطر بناتها، ربنا اوجب لها بها الجنه. وده يفكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الصحيحين، فاتقوا النار ولو بشق تمره. يا سلام لما تربط بالاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تطلع بمشهد عجيب وجميل. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه رجل كما عند البخاري يقول له اوصني يا رسول الله، يقول له لا تغضب، مره ثانيه مره ثالثه اوصني يا رسول الله، يقول له لا تغضب. شوف قد ايه الرجل ده. في الروايه الثانيه عند احمد يقول فنظرت فيما قاله لي النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت ان الغضب يجمع الشر كله. فعلا الغضب يجمع كل خلال الشر. سبحان الله، حبيبنا صلى الله عليه وسلم من كمال الرفق واللين اللي موجود في قلبه صلى الله عليه وسلم يوم يوصف الائمه اللي بيصلوا بالناس ان هم يرفقوا ويرحموا الناس اللي بيصلوا وراهم. لان الحقيقه احيانا تخش مسجد وتلاقي الامام فرحان قوي بجمال صوته، صوته جميل، هو فرحان وحاسس قوي ونشوان قوي قوي بجمال صوته وفرحان بنفسه وعايز الناس تفضل واقفه وراه من هنا للصبح. والناس واقفه وراه مساكين، اللي كبير في السن ومش قادر يقف، واللي مريض ومش قادر يكمل، واللي طفل صغير وبنحاول نحببه في المسجد عشان يروح يصلي، واللي عنده مرض شديد جدا ومش قادر يقف على بعضه، واللي معذور وعنده ظروفه ومحتاج يصلي عشان يلحق يروح يشوف ظروفه واللي وراه والمشاكل اللي عنده، والامام واقف يصلي في كل ركعه. فبنقول له رفقا بالناس. فتيجي تساله يقول لك لا، ما سيدنا عثمان قال والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. اقول له حبيب قلبي صح، كلام مظبوط، ولكن يفتي هذا مع وجود النص. عندنا نص ان النبي، حديث في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من أم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم المريض والكبير وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. اللي انت عايز تعمله احمله لوحدك، ما تفرضش على الناس وضع يتعب الناس. سألت ناس كتيرة جدا ليه ما بتصلوش في الصلاة في مسجد في جماعة، قالوا من كتر ما الأئمة بتطول مش قادرين نواظب على الصلاة. أروح الفجر ألاقي الإمام بيصلي بربعين في الفجر، أروح أصلي العشاء بربعين، المغرب بربع. طب أنا راجل مش قادر أقف، رجلية تعباني ومكشوف أقعد على كرسي، وإن كان مباح لي طالما تعبان يقعد على كرسي. واحد ثاني مريض ومش قادر، واحد ثالث عنده ظروف محتاج يدخل الخلاء كل شوية ومش قادر ينتظر الوقت ده كله. وأحيانا الإمام بتبقى قراءته أحيانا مملة جدا وبطيئة جدا، والآية بتسمعها منه كأنك بتسمع منه ربع كامل. فبنقول للناس ديت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أما بالناس فليخفف. حببوا الناس في الصلاة، ادي الركوع حقه، ادي السجود حقه، ادي الجلوس بين السجدتين حقهم، ادي كل ركن من اركان الصلاه حقه. لكن عند القراءه خفف. في صلاه المغرب باختصار الصور هيقول لي ده النبي صلى في المغرب بالعرف. ايوه يا اخي ده النبي صلى الله عليه وسلم، ودول الصحابه، الدنيا في زمانهم غير دنيتنا خالص بالمره. احنا مش عايزين نطفش الناس مساجد، احنا عايزين نستقطب الناس يجوا بيت ربنا عشان يصلوا عشان ننقذهم من النار يا جماعه. فعشان كده بنقول في المغرب بكثار الصور، في العشاء والفجر يا سيدي في الركعه الاولى بصفحه، وفي الركعه الثانيه بنص صفحه، وربنا يكرمك حبب الناس في الصلاه وصحه ماهاش قليله، وربع ونص صحه ماهاش قليله، وحبب الناس في الصلاه وحببهم في بيت ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيكم رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح قد ايه الانسان ممكن يفوز باجر عظيم جدا لو انه كان رفيق ولين باخوانه. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. خد بالك، ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله أكبر. طول ما أنت بتعين إخوانك وبتعين أحبابك وبتعين الناس من حولك، فالله عز وجل في عليائه هو اللي هيعينك وهو اللي هيكرمك وهو اللي هيرفق بيك سبحانه وتعالى. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول ان الانسان الرفيق اللين الرحيم ده، الانسان ده ربنا هيحرم جسده على النار. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: الا اخبركم بمن يحرم على النار او بمن تحرم عليه النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تحرم على كل قريب هين سهل. يا سلام، يا ريت يا جماعه نرجع للخلق الجميل ده، اللين والرفق. ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع الرفق من شيء الا شانه. عاملوا الناس برحمه، عاملوا الناس بلين، عاملوهم برفق، خصوصا في مجال الدعوه. لما تيجي تدعو انسان ادعوه برفق، عامله بلين برحمه. اوعى تتقل على الناس، واوعى تقول فلان في الجنه وفلان في النار، واوعى تكلم الناس من منطلق ان انت الطائع وهم العصاة، وان انت العالم وهم الجهله. تتعامل مع الناس ان انت اللي محتاج لهم. لو ربنا قدر لهم الهدايه فانت اللي محتاج ان ربنا يهديهم على ايديك عشان يبقوا في ميزان حسناتك. ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ده كان السبب الثالث من الاسباب اللي تحبب الناس فيك: اللين والرفق والرحمه. ان قلبك يتملي لين ورفق ورحمه بكل الناس من حولك. ربنا يرزقنا يا رب قلوبا لينه رفيقه رحيمه يا رب العالمين، لان انت لما هترفق بالناس ربنا هيرفق بيك، ولما هترحمه ربنا يرحمك. ارحمه ترحمه واغفره يغفر لكم. ربنا يبارك فيكم واجمعنا واياكم على الخير. نتكلم بكره عن سمه جديده او سبب من اسباب الفوز بمحبه الناس من خلال كتاب السحر الحلال. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.